قال رحمه الله: قوله تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله. وقد تقدم معكم في أحكام القرآن أن سبيل الله عام، فيشمل الجهاد في سبيله جل وعلا، ويشمل تخليص المؤمنين، ويشمل الدفاع عن النفس، ويشمل الدفاع عن المال. كل هذه سبل أذن الله سبحانه وتعالى في القتال فيها، أذن الله في القتال فيها، فهي ليست من سبيل الطاغوت. أي في طاعته. وقوله: الذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، أي في طاعة الشيطان. واقتصر على هذا رحمه الله، وهذا هو الصحيح الذي اختاره بعض أهل التفسير، أن الطاغوت المقصود به هو الشيطان. وكل ما عبد من دون الله وهو راض بهذه العبادة فهو طاغوت. وكل من أمر بطاعته وهو راض بطاعته ويحث عليها طاغوت. وكل من حكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى مكذبا لحكم الله، أو كذلك متنقصا لحكم الله جل وعلا، أو مساويا لحكمه، أو مفضلا لحكمه، طاغوت من الطواغيت والعياذ بالله. وكل بحسبه في هذا الوصف المذموم، كل بحسبه. فالشيطان أعلى الطواغيت وأكبر الطواغيت، الشيطان أكبر الطواغيت. قال: والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، أي في طاعة الشيطان. فقاتلوا أيها المؤمنون أولياء الشيطان. هذا أمر بجهاد الشيطان وحزبه. وقاتلوا أولياء الشيطان. ثم أبان لهم ما يهيجهم عن قتال: إن كيد الشيطان كان ضعيفا، لا تخافوهم، هم ما هم شيء، مصدر كيدهم الشيطان، والشيطان كيده ضعيف، فما ينبغي لمؤمن أن يخاف جند الشيطان مع ما ذكر الله سبحانه وتعالى من ضعف كيد رئيسهم وقائدهم. فقاتلوا أيها المؤمنون أولياء الشيطان، أي حزبه وجنوده، وهم الكفار. إن كيد الشيطان مكره كان ضعيفا، كما فعل يوم بدر، فإنه هرب وقال: إني أرى ما لا ترون، بعد أن قال: إني جار لكم. طمأنهم أنه معهم لا يخافون، ثم فر بعد ذلك وولى مدبرا ولم يعقب لما رأى البأس وحمأ الوطيس ورأى جند الله من الملائكة يطيرون تلك المهج والهامات، خاف وهرب ورأى أن البأس لا يطاق، فهو ضعيف، وإنما يدفع بهؤلاء السفهاء من جنده الذين لا إدراك لهم. وإنما يتقوى الأعداء على أهل الإسلام إذا ضعف إيمانهم، يتسلطون عليهم إذا رأوا ضعفا فيهم، فإنهم يتحينون ضعفهم. وهذا شأن الشيطان، يتحين ضعف الإنسان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عند التثاؤب بتغطية الفم، فإن الشيطان يضحك منه ويتحين أيضا كذلك فرصة الدخول عليه، ويرى ضعف الإنسان إذا ترك تغطية الفم عند التثاؤب، فيدخل ويضحك منه، فهو يتحين الفرص. وإذا كان الأبواب مسدودة عليه بذكر الله سبحانه وتعالى ولا مدبرا، فإنه يدبر عند الأذان ويدبر عند التثويب بالصلاة. هذا كله يدل على أن أعظم ما يحارب به الشيطان ذكر الله ودين الله، فلا سيف أعظم على الشيطان وقعا، ولا سيف صارم على الشيطان كذكر الله سبحانه وتعالى. ولا حصن يتحصن به الإنسان أمكن وأمتن من ذكر الله جل وعلا كما في حديث الحارث الأشعري: إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ضعيف بالنسبة لما سمعته، وأما لأولئك المساكين فهو قوي، يصرعهم. قوله تعالى: إن كيد الشيطان مكره كان ضعيفا، كما فعل يوم بدر لما رأى الملائكة خاف أن يأخذوه فهرب وخذلهم. قوله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وهذا أيضا توبيخ وتقريع لمن طلب القتال قبل وقته، فلما حان وقته تخاذل عنه وجبن وخاف منه فعاتبهم الله. وهذه الصيغة كما تقدم معكم أنها تأتي في الذم: ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. وهكذا هذه الآية: ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديهم، كما نص على ذلك ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، وذكر الصيغ نحو هذه في القرآن، فمنها ما لا يكون إلا للمدح ومنها ما لا يكون إلا للذم كهذه الصيغة: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا، ومنها ما يستعمل في هذا وهذا ويغلب عليه المدح أو الذم، ومنها ما يستعمل في هذا وهذا على السواء من غير غلبة. فهذه الصيغة تستعمل في الذم وفي التوبيخ والتقريع: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديهم. فالعجلة من الشيطان، والإنسان لا يستعجل الأمور قبل وقتها. هؤلاء أرادوا القتال قبل وقته، ومن حكمة الله ولطفه ورحمته بالعباد أنه لا يشرع لهم شيئا أو لا يقضي بشيء إلا بعد أن يعلم الله سبحانه وتعالى أنه لا يشق على العباد هذا الأمر الذي أمر به، لا يشق عليهم. فلو أمرهم بالقتال آنذاك وهم بمكة لم استطاعوا أن يقاتلوا أولئك الذين كانوا تحت وطأتهم، وكانت البلاد بلادهم ولهم المكنة وكانوا أكثر عددا، وهكذا أيضا عددا وهم مسيطرون على الوضع كما يقال بهذا التعبير العصري. فلو فرض الله عليهم القتال ما استطاعوا أن يقاتلوا أولئك، وربما أتوا عليهم عن بكرة أبيهم ولم يبقى منهم واحد. ولكن من لطف الله سبحانه وتعالى ورحمته أنه لا يفرض على العباد شيئا إلا بعد أن يعلم سبحانه أنه لا يشق عليهم. لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. فإذا علم الله سبحانه وتعالى أن هذا الأمر لا يشق عليهم أمرهم به، فلذلك ما حرم عليهم الخمر ابتداء، وإنما جعلها تمر بمراحل، بأربع مراحل، حتى جاءت عن المرحلة الأخيرة وهي مرحلة التحريم الأبدي: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فلما رآهم قد تهيأوا وعلم منهم أنهم قد تهيأوا لأمره وللاستجابة لأمره، وهذا من لطفه والله، هذا لطف عظيم بنا. لو أمرنا بشيء من هذه الأوامر التي تشق علينا ما نستطيع، فنحن نتخاذل عن أمور سهلة. كثير منا ما يحضر صلاة الجماعة من أبناء المسلمين، يتخاذل عن أمر سهل. وهكذا أيضا غير ذلك من الأمور السهلة، تعتبر سهلة والله ميسرة، يسرها الله على من شاء، ومع ذلك تجدهم لا ينفذون أمر الله فيها. كيف لو أمرهم بأمور لا يستطيعونها أصلا، كما تقدم معكم أمر قتل النفس أو الخروج من الديار، ما فعلوه إلا قليلا منهم، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فلو يفعل العباد ما يوعظون به لكان خيرا لهم. وهؤلاء اختلف فيهم هل هم من الصحابة أم من المنافقين، ورجح القرطبي أنهم من المنافقين، وهكذا الصديق حسن خان رجح أنهم قوم من المنافقين، ومنهم من قال هم من الصحابة لكن لم يرسخ الإيمان آنذاك في قلوبهم، لم يرسخ الإيمان في قلوبهم فاستعجلوا الأمر، فلما فرض عليهم ضعفوا عن تنفيذه، وهم في قوم مخصوصين ممن ليسوا كالصديق وعمر وغيرهم الصحابة في الإيمان، حصل لهم ضعف، فعاتبهم الله: كنتم قبل في مكة تريدون القتال وتأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا لا نقاتل هؤلاء وقد رأينا منهم وقد فعلوا فينا إلى آخر ذلك. فلما كتب عليهم القتال تولوا وضعفوا عنه، فالله أنزل هذه الآية عتابا لأولئك الذين كانوا في مكة يتعجلون القتال قبل وقته: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، ما وقت قتال الآن، كفوا أيديكم عن أعدائكم لا تستطيعهم ولا تستطيع أن تقاوموهم وليست لكم قدرة ولا طاقة لكم عليهم، تركوا قتالهم إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى بقتالهم. فلما انتقل رسول الله وأصحابه إلى المدينة فرض القتال بعد ذلك، فكان أولئك الذين في مكة ممن كان يطلب القتال تأخروا وضعفوا عن هذا الأمر ولم يقوموا به، فأنزل الله عتابا لهم، وهم ممن لم يرسخ الإيمان في قلوبهم. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فلعله يحمل على نحو هذا الصنف، على نحو هذا الصنف الذين لم يقل إيمان بعد في قلوبهم فطلبوا مثل هذا، فلما جاء وقت القتال تأخروا رضوان الله تعالى عليهم، فنزلت فيهم هذه الآية عتابا لهم. الآن هذا هو وقته، وذاك ما هو وقته، الآن هذا وقته، كل شيء بقدر. فننصح أنفسنا أن لا نتعجل الأمور وأن نتأنى في الأمور ولا نتعجل شيء ولا نسبق الحوادث، فالأمور لله سبحانه وتعالى، والتؤدى والتأني من الخصال التي يحبها الله: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الأناء، ومنها الأناء، التؤدى والأناء من الخصال التي يحبها الله سبحانه وتعالى، وقد ذكرها رسول الله للأشج عبد قيس رضي الله تعالى عنه: الحلم والأناء خصلتان جميلة، حلم الصفح عن الناس والتأني في الأمور حتى في طلب العلم، لا يستعجل الشخص، لا يستعجل ويدرس كتبا فوق حجمه، فهذا مما يعاتب عليه طالب العلم أنه يتقفز في العلوم ويدرس كتبا لا طاقة له بها من أجل أن يشارك، ليش أنا ما أدخل كذا، تستعجل. والله قد ذم العجلة في مثل هذه الآيات: ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، وأن تكف عن هذه الكتب واترك وادرس الكتب الميسرة لك، يقال لك كف عن هذا، وهذا والله خير لنا، سواء كان في القتال أو في غير القتال لا نتعجل الأمور، فالأمور لله. وهذا يصدر كثيرا من أرباب الحماس، ممن لا يتريث في أموره ومن أصحاب العجلة، فتجده يصدر منه هذا، ولا سيما الشباب بداية الاستقامة يصدر منا نحو هذا، نريد ونتعجل أشياء، ليش ما نفعل كذا، ليش ما نذهب مسجد الصوفية ونفعل كذا، ليش ما نذهب إلى الجهة الفلانية ونضربهم إلى آخر ذلك عجلة. هذا تجده عند كثير ممن يستقيم ابتداء، لكن إذا رسخ في الاستقامة ومرت عليه السنة والسنتان والثلاث والأربع يعرف أن ذاك طيش، كله ذاك العجلة طيش، ما هي كانت طيبة منه، فيتأنى في الأمور. فعلى هذا من وجدناه مستقيما باديا نلطف به ونرحمه ونوجهه توجيها صحيحا، فإننا كلنا يكاد مرينا بمثل هذه المرحلة، مررنا مثل مرحلة العجلة في الأمور، فهذا يصدر ممن ليست عنده رزانة، تجده يتعجل في أموره. فالتؤدى طيبة، الحلم والأناء خصلتان يحبهما الله جل وعلا. وهذه الآية تدل على أن فرض الصلاة والزكاة قبل الحج، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ففيها دليل على أن الصلاة والزكاة فرضتا قبل الحج. قال الإمام النسائي رحمه الله صحيح مسلم أخبرنا محمد بن علي بن حسن بن شقيق قال أنبأنا أبي قال أنبأنا الحسين بن واقد عن عمر بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن عبد الرحمن بن عوف أصحابا له أتوا النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فقالوا يا رسول الله إنا كنا في عز ونحن مشركون فلما آمنا صرنا أذلة فقال إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا فلما حولنا الله إلى المدينة انتقلنا وأمرنا بالنقلة فلما حولنا الله إلى المدينة أمرنا بالقتال فكفوا فأنزل الله ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. هذا سبب واضح في هذه الآية وهو صحيح المسند كما ترى، فهو المعتمد، هذا السبب هو المعتمد أنها نزلت في بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم طلبوا القتال وهم في مكة ولا طاقة لهم به، ولكن أخذهم ما يرون، أو هذا المطلب سببه ما يرون من وطأة أولئك المشركين وكانوا أعزاء قبل الإسلام، فلما أسلموا ضعفوا يعني أذلهم أولئك لقلتهم وعدم استطاعتهم وعدم النصير لهم من الناس، فاستضعفوهم وأهنوهم وأذلوهم فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبوا القتال، نقاتل يا رسول الله، لماذا نتركهم هؤلاء يتعبوننا، وهم شجعان الصحابة ولا شك. فلما حصلت النقلة بعضهم ضعف عن هذا عن القتال، لما جاء وقته ضعف عن هذا، وأما عبد الرحمن فلا أظنه يضعف عن هذا، وإن كان في مكة طلب نعم، لكن عند ذلك عند حلول القتال فعبد الرحمن ما أظنه يضعف عن القتال وهو بشر بالجنة، لكن ربما يضعف بعض من كان معه ممن لم يرسخ بعد الإيمان لما انتقلوا، أيضا ما رسخ الإيمان في قلوبهم كما يقول القرطبي، حصل لهم شيء من الضعف، فعاتبهم الله بهذه الآية، أنزل هذه الآية عتابا لهم رضوان الله تعالى عليهم. والقرطبي يرجح أنه في المنافقين وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، ما دام السبب قد وجد فهي في الصحابة، في بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ممن طلبوا القتال بعد، وأما المنافق ما هم حول القتال أصلا، وما كانوا في مكة، ما كان في مكة منافق، النفاق إنما نجم وظهر في المدينة، وهذه الآية كانت في مكة، ألم ترى الذين قيل لهم كفوا، هذا الحال كان في مكة، أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا الحال كان في مكة، ولم يوجد منافق في مكة أنذاك، هذا الأصل، وإنما النفاق نجم وظهر لما انتقلوا إلى المدينة وقويت شوكة الإسلام، أما هناك سيظهر نفاق ويصرخ به ويرى ضعف المسلمين، سيصرخ به لا حاجة له إلا إن كان يدخل دسيسة للإضرار بالمسلمين، هذا شيء آخر، وإن الأصل أن المنافق إنما يدس رأسه ويغطي رأسه إذا قوي شوكة المسلمين، وإذا ضعف الإسلام يظهر يبرز يظهر يصرح بالكفر بالله سبحانه وتعالى. فالحاصل هذه الآية عتاب وفيها نصيحة للمسلمين أن لا يتعجلوا الأمور قبل أوانها، ومن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، وهذا هنا هذه هنا تعتبر من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، لما جاء الجهاد ما خرجوا. قال فلما كتب عليهم القتال إلى فريق منهم، ومنهم كما تعلمون للتبعيض فريق منهم، ما هم كلهم الذين طلبوا القتال أنذاك ومنعوا منه لما تحولوا مكة وأمروا لما تحولوا المدينة وأمروا بالقتال تأخروا، لا فريق منهم بس، طائفة منهم من أولئك الذين تعجلوا، وإلا بعضهم خرج، فريق آخر خرج لما كلفوا بهذا في المدينة خرج، فريق منهم تأخروا، والظن بعبد الرحمن أنه مع الفريق الذي خرج. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، أي من حيث الخوف والموت، كخشية الموت يخشون الناس كما يخشون الله وإماتة الله لهم، فهم يخشون هؤلاء ويخشون الموت الذي هو من مما قدره الله سبحانه وتعالى العباد، وهذه جعلها من مرجحات بعض أهل العلم على أنهم من المنافقين، لكن الذي يظهر أنهم يخشون الموت لا خشية عبادة، فإن خشية العبادة إذا ساوت خشية الله سبحانه وتعالى كفر صاحبها. وإنما عن المخافة، خافة هؤلاء بطش هؤلاء كما يخافون الموت الذي هو من جهة الرب سبحانه وتعالى. قال: إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل. وهذا أيضا جعلها القرطبي من المرجحات لكونهم منافقين، لكن سبب النزول ما يدل على هذا. وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. وما هي لولا هنا؟ ما يعرف لولا؟ ما عند من لولا هذه؟ ما هي هنا؟ لا، يقول الأخ: حرف امتناع لامتناع، تلك يقال لها لولا حرف امتناع لوجود، وإنما حرف امتناع لامتناع هي لو، وليست كذلك هنا، فليست التي هي حرف امتناع لوجود لأنها تدخل على الأسماء. ما هي لولا دي؟ ها؟ تحضيض، نعم، فهي تختص بالدخول على الأفعال. لولا أخرتنا، يحضضون ويرغبون في التأخير جدا. لولا أخرتنا إلى أجل قريب، ما هو وقت الآن؟ وقت القتال نحن ما نستطيع الآن. قال: لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل، أي منفعتها والاستمتاع بلذاتها قليل. وسماه قليلا لأنه ذاهب، ولو كان الدنيا كلها معك فهو قليل لأنه زائل وذاهب، والآخرة باقية فهو متاع قليل. ولو ملكت المليارات، ولو ملكت المليارات فهو متاع قليل باعتبار زواله وعدم بقائه. فإذا الشخص يطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى، فإن موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها، فلا إله إلا الله. هذا متاع زائل قليل، ولو ملكت منها ما ملكت. إنما الدنيا كظل صبابة إذا ما رجاها المستظل اضمحلتي، فلا تكن إفراحا إذا هي أقبلت، ولا تكن جزاعا إذا هي ولتي. فلا يباني بها الشخص أقبلت أو أدبرت، فإن أقبل شيء منها استقل في طاعة الله جل وعلا وفي ما ينتفع به في دنياه، ويكون قوام عيشه، سواء كان فيما يقيت به أهله أو ينتفع به في طلب العلم من شراء الكتب والأشياء النافعة له. فلا يفرح بإقبالها عليه ولا يحزن بإدبارها عنه. فلا تكن مفراحا إذا هي أقبلت، ولا تكن مجزاعا إذا هي والتي. هذا حال المؤمن، فإن جاءه من فضله سبحانه استغل في طاعته وفرح به، إن فرح به باعتبار أنه سيستغل في طاعة الله وفيما يحتاج إليه من في حياته الدنيوية، فيفرح بمنهج الحيثية. لا فرح بطر وأشق والعياذ بالله، وفخر على أني معي من الدنيا كذا وكذا، إيش معك أنت فقير نقير ما عندك شيء، هذا حرام. وإنما يفرح بها باعتبار أن الله سبحانه وتعالى كف وجهه عن أن يسأل الناس، وأغناه الله سبحانه وتعالى به عن غيره، به عن غيره، أغنى به عن غيره، فيسر له مالا لا يحتاج إلى أن يمد يده إلى أحد، فيفرح من هذا يصون وجهه، وهذا لا شك أنه شيء يفرح. وإلا هي متاع قليل. قال: والآخرة خير لمن اتقى، أي اتقى المعاصي. ومنهم من قال اتقى الشرك، وهذا التفسير لبعض أفراد المقصود، والتفسير الأعم لمن اتقى المعاصي. والآخرة خير لمن اتقى المعاصي ولا تظلمون فتيلا. قال رحمه الله: والتمثيل بالقليل إشارة إلى الأعلى. قوله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، الآية. قال الكلبي: نزلت في عبد الرحمن بن عوف الزهري والمقداد بن أسود الكندي وقدامة بن مضعون الجمحي وسعد بن أبي وقاص وجماعة. وهذا التفصيل فيه نظر، وإنما حديث ابن عباس فيه ذكر عبد الرحمن دون غيره، وهذا من طريق الكلبي، فيه ذكر عبد الرحمن دون غيره رضوان الله تعالى عليهم. قال ابن عباس أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له ولم يذكروا تفصيلا وإنما أجملوا وأصحابا له، فهذا التفصيل غير مقبول من الكلبي. هل له طريق أخرى فيها تفصيل؟ ما في شيء غير هذا الحديث. فإذا نبقى على ما في صحيح المسند أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له من غير ذكر الأسود المقداد بن الأسود ولا قدامه ولا أحد، وأصحابا له الله أعلم من هم، أجملهم بن عباس ونص على عبد الرحمن. قال الكلب نزلت في عبد الرحمن بن عوف الزهري والمقداد بن الأسود الكندي وقدامة بن مضعون الجمحي أو الجمحي وسعد بن أبي وقاص وجماعة كانوا يلقون من المشركين بمكة أذى كثيرا قبل أن يهاجروا ويقولون يا رسول الله إذن لنا في قتال، وهذا شيء يا أخوان معلوم أن الشخص الضعيف يأتي إلى قائده وإلى من يقوم على الشؤون، ليش من قاتل هؤلاء، ليش من نفعل كذا، هذا شيء معروف، ولكن تجدهم يوجهونهم أن هذا ما هو وقته أن هذا كذا. فالسؤال أهل الذكر لمثل هذه الأمور، أهل العلم وإرجاع الأمور إلى أهلها، هذا فيه خير كثير للناس، والناس ما هم كلهم علماء وما هم كلهم يدركون الأمور. ويقولون يا رسول الله إذن لنا في قتال فإنهم قد آذونا، فيقول لهم رسول الله كفوا أيديكم فإني لم أمر بقتالهم. قيل لهم كفوا أيديكم، رسول الله قال لهم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فلما هاجروا إلى المدينة وأمرهم الله بقتال المشركين شق ذلك على بعضهم. قال الله تعالى فلما كتب فرض عليهم القتال، والكتاب كما تقدم معنى الفرض تأتي، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أي فرض، تقدم في أحكام القرآن. فلما كتب فرض عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس، يعني يخشون مشركي مكة، كخشية الله كخشيتهم من الله، كانت خشية عبادة، فهذا كفر وليس ولا يليق بالصحابة رضوان الله تعالى عليهم، تكون في شأن المنافقين، أي كخشيتهم من الله أو أشد أكثر خشية، وقيل معناه أشد خشية يعني أو بمعنى الواو، وهذا وارد في لغة العرب. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد وأشد، فقالوا أو هنا بمعنى الواو. قال أو أشد أكثر خشية، وقيل معناه أشد خشية، وهذا على رأي الكوفيين إتيان أو بمعنى الواو. جاء الخلافة أو كانت له قدرا، كما أتى موسى ربه على قدر، كما أتى ربه موسى على قدر. أتى الخلافة أو كانت له قدرا، وكانت له قدرا مقدورا، فأو هنا بمعنى الواو، وهذا من أحسن ما يستدل به على أن أو تأتي بمعنى الواو. أتى الخلافة أو كانت له، أي وكانت له شيء مقدر قدره الله سبحانه وتعالى، فأو بمعنى الواو، وهذا من أحسن ما يستدل به على هذا. وأما الآيات الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه، فأو محتمل للتنويع هنا. أو أشد أكثر خشية، وقيل معناه أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال الجهاد لولا هلا، وهلا حرف تحضيض كما تعلمون، أخرتنا إلى أجل قريب يعني الموت، هلا تركتنا حتى نموت بأجالنا. والله المستعان، إلى هنا هذا يكفي. قال الأخ أبو مقبل يونس العدني يسلم عليكم، عليكم عليه السلام. قال ما هو علاج الحسد؟ مراقبة الله وخوف الله. قال إذا نزل للسجود يقدم يديه أو ركبتيه، هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم قديما وحديثا، هل يقدم اليدين قبل الركبتين أو يقدم الركبتين قبل اليدين، خلاف قديم، وقد تقدم معنا في بلوغ المرام أن الراجح والله أعلم يقدم يديه قبل ركبتيه لحديث البراء. فلا يحني أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا، والانحناء يكون مع التقديم، مع تقديم اليدين يكون الانحناء. هذا أحسن ما يستدل به. وأما الأدلة الأخرى فهي ضعيفة ولا يثبت منها شيء برأسه، لا أدلة من يقول بتقديم الركبتين ولا أدلة من يقول بتقديم اليدين، لم يثبت شيء. قال: كيف أبو طالب كان يحيط النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر؟ يا أخي، أخذت الحمية ابن أخيه فيدافع عنه، وهذا حاصل، يدافع عن ابن أخيه ولا يريد أحد أن يمسه بشيء. وكانت قريش كاعة أي جبانة، فلما توفي أبو طالب تجروا على النبي عليه الصلاة والسلام، فيسره الله جل وعلا لنبيه يدافع عنه حمية لا اتفاق معتقد. قال البيضاوي في أنوار التنزيل وأسرار التأويل: إن كيد كنا عظيم، إن كيد كنا عظيم، فإن كيد النساء ألطف وأعلق بالقلب وأشد تأثيرا في النفس، ولأنهن يواجهن به الرجال والشيطان يوسوس به مسارقة، وهو من كيد الشيطان. من علمهن هذا المكر وهذا الكيد إلا هو؟ وهن شر غالب لمن غلب، وهو لم يثبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتمثل بقول الأعشى. وهن شر غالب لمن غلب، ولا شك أن كيد النساء عظيم. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للنب الرجل الحازم من إحداكم. إلهنا سبحانه وتعالى وحمده.